عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا دانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.